الصلاة على ورق الجرائد، علمنا أنه قد يكون مكتوبا بها آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله جل وعلا لي ولهم التوفيق. الجواب على هذا السؤال هو أنه لا بد من التنبيه على أمر مهم، وهذا الأمر المهم هو اختلاف الناس في تعظيم ما يكون له صلة بالله جل وعلا، وهذا التعظيم الذي يصدر منهم أساس اختلافه هو اختلاف ما وقع أو ما وقر في قلوبهم من الإيمان بالله جل وعلا. فأعظم الناس إيمانا بالله جل وعلا أعظمهم احترام وتوقير لله جل وعلا ولشرعه، وقد بين الله هذا الأصل في القرآن في قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالشخص الذي يستهين بالجرائد يدوسها مثلا بقدمه أو يصلي عليها أو أنه يهينها بوجوه سوى ما ذكر، فلا شك أن هذا دليل على ضعف إيمانه، لأن الجرائد تكون فيها آيات قرآنية ويكون فيها أحاديث نبوية، ولا ينبغي للإنسان أن يستخدمها على يعني مما يكون فيه إهانة، بل يجب عليه احترامها ورفعها في مكان خاص، وإذا لم يكن في حاجة لها فإنه يحرقها. وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: خالي وخالتي أخواني من الأم والأب، وقد رضعت أنا وخالي من ثدي واحد من ثدي جدتي، فهل يجوز أن أتزوج ابنة خالتي أم لا؟ الجواب: إذا كنت رضعت من جدتك 5 رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى وهكذا حتى يكمل 5. فإن كنت رضعت هذا عدد من الرضاع وكان في الحولين، فإنك أخ لخالتك وخال لبناتها أو لأولادها، وعلى هذا الأساس لا يجوز لك أن تتزوج ابنتها، لأن الله جل وعلا قال: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وبنات الأخت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضاع أو كان بعد الحولين، فلا مانع من أن تتزوج بمن تريد من بناتها عملا بالأصل. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول: عندنا عادة منتشرة بين الفلاحين والعاملين أنه عندما يجرح أحد منهم فينزف منه الدم، يقول له الآخر: اشرب الدم الذي يخرج من هذا الجرح حتى يجف الجرح، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا أصيب الإنسان بجرح فإنه يذهب إلى أقرب مستشفى أو أقرب مستوصف من أجل عمل الوسائل الطبية لإيقاف هذا الدم. أما معالجة الجرح بشرب الدم فهذا لا يجوز. وبالله التوفيق. هذه السائلة فاطمة من بيشة بعثت بسؤال تقول فيه إنها تناولت حقنة من المستشفى لغرض منع إتيان العادة الشهرية، ولكن الذي حدث أن هذه الحقنة أصابتها بعكس ما كانت تريد، فقد استمرت معها العادة 3 أشهر بما فيها شهر رمضان، لذلك لم تصمه إلا قضاء، وكذلك امتنعت عن الصلاة، فتسأل: ما الحكم بالنسبة للصلاة؟ هل عليها قضاء أم لا؟ الجواب: بعض النساء يسرفن باستعمال الحبوب لمنع الحيض أو لمنع الحمل والأغراض التي من أجلها تستخدم هذه الحبوب مختلفة، وينشأ عن ذلك أضرار، منها حصول جريان الدم فترة طويلة كما ذكرت السائلة، وقد تطول المدة، فبعض النساء حصل معها جريان الدم أكثر من 3 سنوات بسبب استعمال الحبوب. ويحصل أيضا ارتفاع في ضغط الدم ويحصل دوخة للمرأة إلى غير ذلك من الأضرار. فأنا أنصح السائلة والأخوات المستمعات بعدم استعمال الحبوب إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك, وفي حالة دعاء الضرورة إلى ذلك لابد من استشارة طبيب مختص في هذا الأمر. أما ما يتعلق بما ذكرته السائلة من أنها قضت رمضان وتسأل هل تقضي الصلاة, فأنا أحب أن أنبهها إلى قاعدة في هذا الموضوع وأطبق على هذه القاعدة حالة المرأة بالنسبة للصيام وبالنسبة للصلاة. فهذه القاعدة هي أن المرأة تنظر إلى وقت عادتها من الشهر وتنظر إلى العدد. على سبيل المثال إذا كانت تجلس في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره, تجلس مثلا 5 أيام أو 6 أيام, هذه هي عادتها قبل استعمال الحبوب, هذه هي عادتها قبل استعمال الحبوب. وتطبيق واقع المرأة على هذه القاعدة هي أنها تجلس من كل شهر في وقت العادة وفي عددها, فلا تصوم ولا تصلي ولا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصيام. وبعدما تنتهي مدة العادة فإنها تغتسل وتصوم وتصلي, والدم الذي يجري معها بعد انتهاء مدة العادة هذا ليس بحيض وإنما هو دم استحاضة, ودم الاستحاضة لا يكون مانعا من الصلاة ولا يكون مانعا من الصيام. وعلى هذا الأساس هذه المرأة ترجع إلى ماضيها وتنظر في أيام عادتها, لا تقضي الصلوات التي تركتها في أيام العادة. أما الصلوات التي تركتها بعد انتهاء مدة العادة فإنها لا بد من قضائها. أما قضاؤها لشهر رمضان فعلى كل حال هي جزاها الله خيرا وقد وفقت لذلك, وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل عيد محمد الرميح من حائل يقول: في أيام رمضان كنت إذا تسحرت فمن وقت السحور إلى ضحى اليوم التالي تقريبا يخرج مني الماء من المعدة إلى الفم ومعه بعض المأكولات, ثم أسترجعه ثانية إلى المعدة بعد أن يصل إلى الفم, وقد استمر هذا العمل معي في معظم أيام رمضان, فهل مثل هذا يؤثر على صحة صيامي بمعنى أن علي القضاء أم لا؟ الجواب: إذا كنت ترجعه بعد وجوده في فمك, إذا كنت ترجعه إلى المعدة باختيارك فعليك القضاء, وإذا كنت لا ترجعه باختيارك بل هو يرجع قهرا عليك فليس عليك القضاء, لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.